فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. والرحم متعلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة تناجي ربها، فقال هل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم. قال إن ذلك لك. إذن فالواصل يصله الله والقاطع قطعه الله. وقد سمعنا الحديث الآن أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل أحد إلا المتشاحنين والمتقاطعين، يقال أرجعوا هذين حتى يصطلحا. فهل ترضى أن يرد عملك وتبوء بلعنة الله لأنك قاطع للرحم، وتكون معرض نفسك لغضب الله ومقته، وتعرض نفسك لأن يقطعك الله بدل ما تطلب القرب من الله بصلة رحمك؟ صل من وصلك ولا تقطع من قطعت، صلهم وإن قطعوك، صلهم وإن قطعوك. ليس الواصل بالمكافئ الذي إذا وصلت رحمه وصلها، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما إذا كان تصله ويصلك فقط هذا طيب، لكن ليطمن أنه إذا كان لك رحم يقطعونك وأنت تصلهم فهذا هو الواصل. فليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا وصل إذا قطعت رحمه وصله. قال رجل يا رسول الله إنني رحم أصلهم ويقطعونني ويعطيهم ويحرمونني وأعفو عنهم، فذكر الخصال المتناقضة أنه يحسن إليهم ويسيئون إليه. قال إن كنت كما تقول فإن فكأنما تسفهم المل، المل التراب الحار الذي يكون بجوار النار، إذا أوقت النار بالتراب، التراب الذي حولها يسمى المل حار، يعني كأنك تطعمهم شيئا حار ما دام أنهم يقابلون الإحسان بالإساءة والصلة بالقطيعة. صلهم ولو بالسلام، المهم أنك لا تصل لا تقطع رحمك وإن قطعوك. لما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة كان أول ما سمعوا منه وهو يقول أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس قيام والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وأديموا الصيام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا، قال أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة هذا فعلمت أنه ليس بكذاب، من حين ما رأيت وجهه وسمعت كلامه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب، فلذلك بادر بالإسلام وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. فالمقصود أننا نتجنب الإساءة إلى أرحامنا وأقاربنا ونحرص على الإحسان ونصل كلا على حسب حاله، إن كان فقيرا ونحن نستطيع نحسن إليه بشيء من المال، إن كان محتاج إلى خدمة نحسن إليه بما نقدمه له بما ينفعه، وإذا كان غنيا وقويا وصحيحا وسليما نزوره سلم عليه. قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسى له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. الأرزاق والآجال مكتوبة، لكن الله قد علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. قد علم أن فلانا سيكون واصلا لرحمه، فيقدر الله له من الرزق والعمر جزاء ما يفعل، وفلان أنه سيكون قاطعا فكذلك يجازى بما يستحق. يعني ليس الأمر متروك إلى التنفيذ، الرب قد علم أنك ستكون واصل فقدر الله لك ما تستحق من ثواب الصلة. نعلم أولادنا صلة أرحامهم، احترام كبيرهم ورحمة صغيرهم والإحسان إلى فقيرهم، إفشاء السلام عليهم، زيارتهم. سمعتم الحديث: ثلاثة لا يدخلون الجنة، هل ترضى أن تكون منهم؟ قاطع الرحم، ومصدق بالسحر، ومدمن الخمر. فالواجب إذن علينا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشيطان، ولا نتقاطع من أجل حطام الدنيا، فالدنيا زائلة، إن أقبلت فهي حقيرة، وإن أدبرت إن أقبلت فيها قصيرة، وإن أقبلت أدبرت فيها حقيرة. فلا تجعلها أكبر همك، تصل وتقطع من أجلها. أحسن يحسن الله إليك، وهذا كما علمنا أنه من البر. البر بوالديه واصل لأرحامه، والواصل أيضا هو ما وصل لأنه بار بوالديه. فلما قال الرجل: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم والاستغفار وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإنفاذ وصيتهم. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهم. إذا أحسنت إلى أعمامك وعماتك وأخوالك وأخالاتك وأولادهم وإخوانك وأخواتك وأولادهم، فقد بررت بوالديك. ولا شك أن القطيعة ما تحصل إلا على أساس خلافا من أجل الدنيا، ومن يجعل الدنيا أكبر همه فقد خاب وخسر. إذا كان سيحب من أجلها أو يبغض من أجلها ويصل ويقطع من أجلها، ما دام إن الواصل موصول والقاطع مقطوع ومستحق للعنة، واللعنة والعياذ بالله معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، كيف ترضى لنفسك؟ إخوانك خواتك تتقاطع معهم من أجل خلاف على حطام الدنيا، ميراث أو نحو ذلك. والسعيد من وفقه الله فأحسن عشرة أقاربه وأعطى كل ذي حق حقه، وقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويحسن احسن إلى محتاجهم. صدقتك على أي إنسان فقير واحدة تؤجر عليها إن شاء الله، لكن صدقتك على ذوي قرباك اثنتان: صدقة وصلة رحم. فالأقربون أحق بالمعروف، فلا تقصر في مد يد العون إلى أقاربك المحتاجين، اعطف عليهم وأحسن إليهم. إذا كان عندك زكاة أو صدقة ولك أقارب محتاجون فهم أولى بها، الأقربون حق بالمعروف، وعليك أن تربي أولادك على ذلك، تربيهم منذ الصغر على زيارة أقاربهم وإفشاء السلام والإحسان إليهم وإعطاء كل ذي حق حقه، وأنزل الناس منازلهم. القرآن والسنة مليئة بالأمر بالبر والإحسان والصلة ومدح من فعل ذلك، كما أنها مليئة بذم والوعيد على القاطع والعاق. والله يحب المحسنين، إذا كان يحب المحسنين لأي أحد حتى للبهائم فإحسانك إلى أقاربك من باب الأولى. لا تكن كالنخلة العوجاء ثمرتها لغير أهلها، يعني تساقط ثمرها بعيد، ولا تجعل الدنيا أكبر همك تصل من أجلها وتقطع من أجلها وتحسن وتسيء من أجل الدنيا. اجعل أمرك لله، وإذا أحسنت ووصلت فلا تأسف، ولو أن رحمك قابلوك بالعكس والضد استمر، واحذر من قطيعة الرحم وعواقبها الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة. احسب حساب وقوفك بين يدي الله حينما يحاسبك الله على ما قصرت به وما بدر منك من قطيعة وعقوق، وكن سببا في هداية أولادك، لا تكن فظا غليظ القلب أو تكن تنظر إلى المكافأة من قبلهم، إن أحسنوا إلينا أحسننا إليهم وإن أساءوا أسأنا، لا، إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا فتجنب الإساءة. فليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ولا حديث في هذا، والآيات كثيرة ولا تخفى عليكم، لكننا في هذا الزمن نسمع كثيرا من ما يحصل من الشجار والنزاع والخلاف والمخاصمات بين الأخوان والخوات والأقارب من أجل إيش؟ من أجل حطام الدنيا، ميراث أو اشتراك في مال ثم حصل الخلاف، أو مصاهرة بين الأقارب ثم حصل خلاف فيتقاطعون من أجل ذلك. فعلينا أن نتق الله ونعطي كل ذي حق حقه، ونقوم بواجب أرحامنا وأقاربنا صلة برا بوالدينا، برا بهم. لا شك أن الواصل بار والقاطع عاق. والله عز وجل يقول إن الله يحب المحسنين، إذا كان يحب الإحسان في كل شيء فإحسانك إلى ذوي قرباك من باب الأولى. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه والسعي على الأرملة والمسكين. عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار مالك بالسبابة والوسطى. رواه مسلم ورواه مالك عن صفوان بن سليم مرسلا. وعن زرارة بن أبي أوفع رجل من قومه يقال له مالك أو ابن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. ومن أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يبرهما دخل النار فأبعده الله. وأيما مسلم اعتق رقبة مسلمة كانت فكاكه من النار. رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد ورواه أحمد مختصرا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه فقال صلى الله عليه وسلم أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. رواه طبراني من رواية بقية وفيه راو لم يسم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال عليه الصلاة والسلام امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الساعي للأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. رواه البخاري ومسلم. وروى ابن ماجة إلا أنه قال الساعي للأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالذي يقوم الليل ويصوم النهار. وروي عن عبد المطلب عن عبد الله المخزومي أنه قال دخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين ورضي الله عنها فقالت يا بني ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت بلى يا أمه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنفق على ابنتين على بنتين أو اختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما من فضل الله أو يكفيهما كانتا له سترا من النار. رواه أحمد والطبراني. هذه النصوص يبين فيها النبي عليه الصلاة والسلام كما بين الرب عز وجل فيها فضل الإحسان إلى الأيتام والمساكين، فإن خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر البيوت بيت فيه يتيم يساء إليه. ومن أكبر الكبائر أذية اليتيم وأكل ماله ظلما وعدوانا. والإحسان إلى الأيتام والمساكين هذا من الحقوق التي أوجبها الله عز وجل ورتب الثواب عليها. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهؤلاء كل له حق الإحسان وكف الإساءة. فإحسانك إلى ذوي قرباك مضاعف على الإحسان إلى الناس الآخرين. الإحسان مطلوب حتى للبهائم، لكن إحسانك إلى ذوي قرباك إلى المحتاج إلى اليتيم تضمه إليك تربيه تعلمه تنفق عليه، فهذا يكون سببا لك في دخول الجنة إذا أحسنت إليه وكففت عن الإساءة وحفظت ماله إذا كان له مال ونميته له احتسابا وطلبا فيما عند الله. وكثيرا ما يذكر الله عز وجل الملامة والوعيد الشديد على من لم يحسن إلى الأيتام والمساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. والآيات في هذا كثيرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فالإحسان إلى الضعفاء المحتاجين إنما ترحمون بضعفائكم. إذا أحسنت إليهم ترحم بسببهم، ترزق، تعافى، يرحمك الله، يدخلك الجنة بسبب ذلك. سواء هذا اليتيم لك يعني من أقاربك أو من سائر المسلمين، المهم أنك ضممته إليك وأحسنت إليه حتى أغناه الله. فالآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب، والإنسان في حاجة إلى ما يرفع درجاته ويكفر عن سيئاته. واحذر من أموال اليتامى والاعتداء عليها واغتنام الفرصة في أكلها ما داموا صغارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن أكبر الكبائر يقول عليه الصلاة والسلام لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الاشتراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وجاء في الحديث أن آكل مال اليتيم تدخل النار من فمه وتخرج من دبره. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأحسنوا إلى من ترونه في حاجة إلى الإحسان، ربوهم على الإسلام حتى يذكرك بالخير ويدعو لك، وربما كان سببا في بركتك، في بركة من حصول البركة في مالك، في أهلك، في حياتك، لأنك إذا أحسنت إليه فالله عز وجل يحب المحسنين. وإذا أحبك الله سعدت في الدنيا والآخرة. إن الله يحب المحسنين، ما له حد، ليس له حد هذا الإحسان. والإحسان كتب الله على كل شيء حتى البهائم. فالإحسان إلى المحتاجين من باب الأولى، يتيم أو مسكين أو كبير سن أو أرملة أو نحو ذلك. فهؤلاء هم الذين نرحم بسببهم، نحسن إليهم، نحفظ لهم حقوقهم. فإن سبب نزول الرحمة وكثرة الخيرات قد تكون سبب في بسبب إحساننا إلى ضعفائنا، بعكس من يغتنم الفرصة ويلتهم أموال اليتامى ويجحدها ويدعي أنها إما تلفت وإما يدعي أنه أعطاهم إياها. والله عز وجل ما يخفى عليه خافي. لو تحيلت على أكل أموال الأيتام والمساكين من الأرامل والضعفاء فالله عز وجل يأخذ حقهم منك وينتقم منك، وقد يعجل الله لك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وتندم حين ذاك حين لا ينفع الندم. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. لا تنتظر إلى أن تحل بك العقوبة بل بادر إلى الإحسان حتى تنال الجزاء والثواب من الله. حاسب نفسك إذا أيها المؤمن قبل أن تحاسب، وأوقفها عند حدها، وامنعها من الإساءة، واتق الله ربك، فمن بدر منه إساءة فليتحلل ممن أساء إليهم، وأن يتوب إلى الله، وأن يسلك طريق المحسنين، فالله يحب المحسنين. وأحوج الناس إلى الإحسان الضعفاء، فلا نترك الأيتام يسيحون يضيعون في الشوارع، ويتلقفهم الفساق والمجرمين فينمونهم على الأخلاق السيئة فيكونون ضررا وشرا على ذوي قرباهم وعلى المجتمع كله. إذا تركوا وأهملوا صاروا شرا على المجتمع. نعم. أنا وكافي اليتيم في الجنة هكذا، يعني أنه من يعني أن كافل اليتيم يكون منزلته في الجنة قريبة من منزلة الرسول، من منزل الرسول عليه الصلاة والسلام، دليل على عظم وفضل كفى كافل اليتيم المحسن إليه، فإن منزلته من الجنة قريبة من منزل الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني مثل قرب الأصبع من الأصبع، فلا تفوتك الفضائل في أمر تستطيع، ولا توقع نفسك في النار من أجل شيء من حطام الدنيا فتندم على ذلك حيث لا ينفع الندم. وربما أنك إذا أسأت إلى الأيتام قد تخلف أيتاما فيساء إليهم عقوبة لك. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الترهيب من أذى الجار وما جاء في تأكيد حقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من كان يؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والمقداد بن أسود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: أن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عن شريح وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره، من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية أبي إسحاق. وعنه أن رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد بن أبي الدنيا في الصمت كلاهما من رواية علي بن مسعدة. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. هذه الحديث على كل حال وما اشتملت عليه من الفوائد ينبغي لنا أن نتأملها وأن نطبقها، نمتثل ما فيها من الأوامر ونجتنب ما فيها من النواهي. الإحسان إلى الجار واجب، وكف الأذى عنه والصبر على أذيته لو حصل، فكل ذلك من حق الجار. يقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعله وارثا. والجيران ثلاثة: جار من ذوي قرباك مسلم فله ثلاثة حقوق: حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وحق وجار مسلم ليس من أقاربك فله حق الإسلام وحق القرابة، حق الإسلام وحق الجوار. وجار كافر له حق الجوار، نحسن إليه أو على الأقل نكف الشر عنه إظهارا لمحاسن الإسلام وترغيبا له فيه. وأعلم الناس بإحسانك وإساتك وطيبك ورداءتك جيرانك، كما سأل الرجل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل هو من أهل الخير، قال: اسأل جيرانك، لأن الجيران هم أعلم بعضهم ببعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فلا يؤذي جاره. فالجوار حتى في الجاهلية كانوا يفتخرون بحسن الجوار، والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من جار السوء، فإياك أن أتكون جار سوء. وكم من إنسان ربما باع بيته من أجل إساءة جاره، يلومونني أن بعت بالدار رخيصة ولم يعلموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: لا تكثروا اللوم، إنما بجيرانها تغلى الديار وترخص. وقد يشتري الإنسان البيت من أجل الجيران الذي يعرفهم حوله. فالآيات والحديث أيضا تحث على الإحسان إلى الجار وكف الأذى عنه وعدم الإساءة إليه. فجارك جنتك ونارك، والإساءة إلى الجار ليس كالإساءة إلى الآخرين، لأنه قد أمنك على أهله وبيته فلا تخنه، فإن خيانتك للجار من أكبر الكبائر، لأن يسرق الإنسان من 36 بيتا أهو من أن يسرق من بيت جاره مع قبح السرقة، لعن الله السارق، فكيف إذا سرق من بيت جاره؟ ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا ذبح ذبيحة قال هل أعطيتم جارنا اليهودي؟ كان لهم جار يهودي يحسنون إليه إظهارا لمحاسن الإسلام وترغيبا له بالإسلام. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد يهوديا قيل أنه يؤذيه ويطرح الشوكة في طريقه، وقيل أنه كان يخدمه، فالله أعلم. المهم أنه سأل عنه فقيل مريض، فذهب إليه يزوره ترغيبا له بالإسلام وطمعا بإسلامه، وهذا يدل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وأنه يقابل الإساءة بالإحسان ويجازي الإحسان بأحسن منه. جاءه ودعاه إلى الإسلام، فاستشار اليهودي الشاب استشار والده فقال أطع أبا القاسم، فتشهد الشهادتين فأسلم ثم مات. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، تولوا صاحبكم. يقول الصحابة إن هذا الآن صار مسلم، تولوها أنتم، ليس لليهود عليه يد. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. أيها الإخوان، درسنا ربما يتوقف أياما، فنسأل الله التوفيق والعودة في السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين.